الأخ صاحب السؤال الأول بيقول يعني ما حكم قوله لزوجتي أن تطالق رأس كل شهر؟ إذا كان أن تطالق رأس كل شهر تطلق خلاص كل شهر ثم مضى شهر ثم دخل شهر تطلق يعني ثم إذا جاء الشهر تطلق خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.